فهذه الأقوال وما أشبهها يجمعها أصل واحد، وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مقدرة مقضية يمنع أن يتوقف على أسباب مقدرة أيضا تكون من العبد، ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها. هذه مسألة مهمة يا إخوة، وهي من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة، وفارقوا بها أهل المذاهب البدعية. الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى هي أسباب يحصل بها ما يترتب عليها، وليس وجود هذه الأسباب وليس فعل هذه الأسباب هو مجرد أمر ليس له علاقة بها. ولذلك يقول بعض أهل الكلام أن السبب، يقول إن السبب يحصل عنده الشيء لا به، يحصل عنده الشيء لا به، ومثلنا لهذا سابقا. يعني مثلا لو أن الإنسان ضرب رجلا فكسرت يده، فيقول الآن لو سألت ما هو سبب الكسر فماذا تقول؟ الضرب. يقول لا، هو حصل عنده الكسر لا به، ليس هو سبب الكسر بل عند وجوده. ولذلك يرى أن الفاعل حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذا الكسر، وهذا الضرب هو علامة فقط وجدت عند حصول هذا الكسر، وهي سفسطة في الحقيقة، هي سفسطة في الحقيقة. والله سبحانه وتعالى قد ذكر أن كثير من الأمور في هذه الحياة الدنيا تحصل بأسبابها، وهذا كثير جدا في القرآن وكثير جدا في السنة. وأطال ابن القيم رحمه الله تعالى في الشفاء العليل في الرد على أصحاب هذا المذهب البدعي. ولذلك نقول يا إخوة، الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى يحصل بها الأثر والذي يترتب عليها، وهذا من صميم عقيدة أهل السنة، وهو من إثبات الحكمة لله سبحانه وتعالى وإثبات اسم الحكيم لله تبارك وتعالى. فمن حكمة الله عز وجل أنه جعل أسبابا تحصل بها بعض مقدراته سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يرد عليه. قال أن هؤلاء ظنوا أن كون المأمور أو كون الأمور المقدرة مقضية يمنع أن يتوقف على أسباب مقدرة أيضا تكون من العبد، ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها من أفعال العباد. ذلك مما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد من أراد أن ينسأ له في آثره وأن يبارك له في رزقه فليصل رحمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فجعل من أسباب طول العمر ماذا؟ صلة الرحم، واضح؟ ومن أسباب بركة المال صلة الرحم.